وصفته وما جاء في مسح بعضه جزم المؤلف بالترجمة بمسح الرأس كله دون إشارة إلى الخلاف، لعل هذا هو الذي يترجح عنده وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، أو نقول هو الأصح من أقوال أهل العلم مسح الرأس كله. وبيان صفة المسح كيف يمسح وما جاء في مسح بعضه، أي إذا كان لابسا للعمة كما سيأتي. عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، وفي بعض الألفاظ مسح رأسه كله بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الحديث أصح حديث في صفة مسح الرأس، لأنه فسر قوله فأقبل بهما وأدبر، لولا الجملة التي بعدها هذه الجملة كانت توهم أنه بدأ من قفا فذهب بيديه إلى مقدم رأسه ثم ردهما إلى قفا. هذه الجملة لولا الجملة التفسيرية التي بعدها كان يفهم منها هكذا فأقبل بهما هكذا وأدبر، هذا ما يدل عليه ظاهر هذه الجملة، ولكن الحديث فسر بالجملة التي بعد، قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فزال الإشكال. لذلك إذا جاءت في بعض الأحاديث مسح رأسه فأقبل بيديه فأقبل بهما وأدبر، فجاء الإطلاق هكذا دون تفسير بالجملة التي بعده، يحتمل أنه بدأ بقفاء فذهب بهما إلى مقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاء، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أنه بدأ من ناصيته فذهب بيديه إلى مقدم رأسه ثم ردهما إلى القفا ثم ردهما إلى الناصية، ثلاث صور. الصورة الصحيحة هي التي صورها حديث عبد الله بن زيد، فلنتصور الصور الثلاثة. قال بها، قال بكل صورة منها أهل العلم. فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسي، عفوا بدأ من قفا فذهب بهما إلى مقدم رأسه ثم ردهما إلى قفا، هذه صورة. الصورة الثانية أقبل بهما، أي بأن بدأ المسح من الناصية فذهب باليدين إلى مقدم رأسه ثم ردهما ولم يقف عند الناصية، ولكنه ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى الناصية ولم ينتهي إلى مقدم رأسه، هذه صورة. الصورة الصحيحة التي عندنا يبدأ بمقدم رأسه فيذهب بهما إلى قفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذه أصح الصور وعليها العمل عند جمهور أهل العلم. هذه مفاهيم، والمفاهيم المفهوم لا حجر عليه، ولكن الإنسان عند العمل يحتاط. وإذا جاء في هذا الحديث تفسير لهذا الإجمال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى آخره، والحديث من رواية الجماعة من أصح الأحاديث في هذا الباب، في باب مسح الرأس، لا ينبغي العدول عنه إلى غيره من المفاهيم. وإن كنا بالنسبة لمن لم يطلع على هذه السورة وهذا الحديث وعمل بما أجمل في الأحاديث الأخرى فهو معذور، يؤجر على ذلك لأنه عمل بما علم. ولكن من علم هذه الزيادة وهذا التفسير في حديث عبد الله بن زيد لا ينبغي له العدول عن هذه السورة إلى السورتين الأخرين، والله أعلم. بقي البحث، هل هذه السورة وهذا التعميم واجب أم مستحب؟ ذهب بعضهم إلى أن الواجب البعض، واختلفوا في ذلك البعض، منهم من فسر بالربع كالحنفية، ومنهم من قال كالإمام الشافعي وسفيان الثوري ولو بإصبع واحدة. وبالغ أتباع الإمام الشافعي أكثر من الشافعي فقالوا ولو كان بعض شعرة، ليس الشعرة كاملة، بعض شعرة. هذه الأقوال كلها قيلت، وسبب الاختلاف في احتمال الباء برؤوسكم، هل هي للتبعيض؟ من قال للتبعيض قال يصله فيطلق على بعض الرأس أنه مسح رأسه لأن الباء للتبعيض. والغريب في الأمر إن سيبويه ينكر أن تكون الباء للتبعيض مطلقا، وهذه من غرائبه. لعل هذه من المسائل التي خطأه فيها شيخ الإسلام، لأنها خطأ. جميع اللغويين متفقون على أن الباء تأتي للتبعيض وللإلصاق، وتأتي زائدة وللاستعانة، لا معان كثيرة. وكون سيبويه في كتابه المعلوم، في كتاب سيبويه، ينكر في 15 موضعا من كتابه كون الباء للتبعيض، لعل هذه من المواضع 70 التي خطأه فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه هذا، لأنه خالف تقريبا إجماع النحاة بأنها تأتي للتبعيض. ولكن البحث الآن، هذه الآية التي فيها الباء نزلت على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإطلاق أو هذا الإبهام أو هذا الإجمال بفعله، ففعله عليه الصلاة والسلام بيان لما أجمل، واتباع البيان الذي جاء تفسيرا لما أجمل واجب. هذا وجه قول القائلين بأن هذه الصورة استيعاب الرأس بالمسك واجب، لأن هذه الكيفية التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقال فيها إنها مجرد فعل، لأن الذي يتفق عليه أهل العلم مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، هذه قاعدة، إلا إذا حصلت المواظبة على ذلك الفعل، أي إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلاً ولم يواظب على ذلك الفعل، هذا الفعل يدل على المشروعية وعلى الاستحباب، لا يرقى إلى درجة الإيجاب. فمتى يكون الفعل دالا على الوجوب؟ إذا جاء الفعل لبيان ما أجمل في القرآن. القرآن بيّن صفة الوضوء فأجمل بالنسبة لمسح الرأس. إذا أخذنا إن الإطلاق من باب الإجمال وهو محل خلاف، فجاء فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليبين هذا الإجمال، إذن فعله هنا يدل على الوجوب واستيعاب الرأس واجب. هذا كيفية الاستدلال على الوجوب. السورة الثانية لدلالة الفعل على الوجوب المواظبة. إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا، إذا فعل فعلا فواظب على ذلك فلم يترك، هذه المواظبة تدل على الوجوب. وما عندنا هنا من باب بيان ما أجمل مع ملاحظة الخلاف، وهل هذا يسمى إجمالا لأنه إطلاق، وهل الإطلاق من باب الإجمال أم لا، خلاف في المسألة. والإمام الشوكاني يرى إن هذا الإيجاب لا ينبغي أن يقال بالإيجاب، بل يقال بالاستحباب والمشروعية، وأن هذا الإطلاق ليس من باب الإجمال، مسألة أصولية ينبغي لطلاب العلم أن يقرأوا في هذا الكتاب في نيل الأوطار في هذه المسألة، ليطلعوا على كيفية مناقشة هذه المسألة للأصوليين، وهي لا ينبغي الخوض فيها أكثر من هذا في جميع المجالس، ولكن في مجالس خاصة. وعن الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظاهرهما وباطنهما. هذا الحديث خاص بمن له شعر طويل، وإن كان فهو محل أخذ ورد من حيث الثبوت، لكن إذا ثبت بمجموع الروايات وبتأييد أحاديث أخرى معناه بالنسبة لمن له شعر طويل أو بالنسبة للمحرم أو بالنسبة للمرأة، كما سئل أحمد كيف تمسح المرأة شعر رأسها، هؤلاء جميعا من له شعر طويل من الرجال أو المحرم الذي لا يريد أن يحرك شعره، أو المرأة كيفية المسح، مسح جميع الشعر إلى منصبه، فأن تمسح من الناصية إلى مقدم الرأس هكذا، هذا منصب الجهة التي ينصب إليها الشعر. ثم بالنسبة للقفا تبدأ من الناصية أيضا وتمسح إلى القفا، وهكذا الرجال الذين لهم شعر طويل، بحيث لا يتحرك الشعر ولا ينتثر فيبقى كما كان، ولكن يقع الاستيعاب والتعميم على ظاهر الشعر، لأنه ليس بغسل حتى نوجب عليه أن يدخل الماء في داخل الشعر. إذا مسحت المرأة شعرها الطويل ما أقدم إلى جهة وجهها هكذا إلى منصبه، ثم مسحت ما أقبل أو ما أدبر إلى قفاها هكذا كفى، وليس بلازم أن تقلب الشعر وتحرك حتى يدخل الماء في داخل الشعر. كذلك من له شعر طويل، هذا بالنسبة للوضوء فقط لئلا يتبادر، إن الغسل كذلك. أما في الغسل من الجنابة ومن الحيض والنفاس لا بد من إدخال الماء إلى داخل البشرة إلى أصول الشعر. وقولها مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه، وهذا يشكل مع ما تقدم من حديث عبد الله بن زيد. ينبغي كل لفظ جاء في وصف صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مخالفا لحديث عبد الله بن زيد يجب رده إلى ذلك الحديث وتفسيره به، لئلا تتضارب النصوص أي بعد صحة الأحاديث. وبأذنيه كلتيهما ظاهرهما وباطن، ظهورهما وبطونهما، أين ظاهر الأذن وباطنه؟ ظاهر الأذن، أين الظاهر وأين الباطن؟ الظاهر الخلف، الباطن ما أقبل. لذلك يمسح الظاهر بالإبهام والباطن بالمسبحة أو بالسبابة. وعن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة، عمامة قطرية، الأصل قطرية من قطر، بردة كانت تورد إلى المدينة من قطر، وصف أهل اللغة قرية بقرب عمان من جهة البحرين بالوصف هي قطر، لكن يقول الجوهري لما أدخلت ياء النسبة خففت الطاء وكسرت القاف، قطرية، وإلا هي قطرية، لعل هي نفس البلد المعروفة. وعليه عمامة قطرية أو قطرية، فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة، اكتفى أنس بذكر أنه لم ينقض العمامة، ولم يبين أنه كمل المسح على العمامة، فغيره بين. هنا لمن هو لابس للعمة له أن يدخل رأسه، أن يدخل يده من تحت العمامة فيمسح الناصية ولا ينقض العمامة، ثم يكمل المسح على العمامة كما كان يمسح على الرأس. هذه صورة. الصورة الثانية لا يمسح مقدم الرأس والناصية، ولكن يمسح على العمامة وحدها مثل ما كان يمسح على الرأس، من مقدم رأسه إلى قفاه ثم من قفاه إلى مقدم رأسه. الصورة الثالثة أن ينزع الإمامة، ينزع إمامته فيمسح رأسه. يقول العلامة ابن القيم باستقراء الأحاديث ثبتت هذه الصور الثلاثة لمسح الرأس، إما أن يمسح شيئا من الرأس فيكمل المسح على العمامة التي لا يريد أن ينقضها، لأن بعض الناس يكور العمامة تكويرا جميلا فيحب ولا يريد أن ينقض ولا يريد أن يحرك، عليه أن يمسح مقدم رأسه ثم يكمل على العمة، وله ألا يمسح مقدم رأسه بل يمسح على العمة وحدها، يقبل فيدبر كما يمسح بالرأس. الصورة الثالثة واضحة، ينزع العمامة فيضع على الأرض فيمسح رأسه كما كان يمسح ثم يرد العمة. هذه الصور الثلاثة يقول العلامة ابن القيم ثابتة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي إنكار مسح العمامة، إنكار مسح العمامة كإنكار مسح الخفين، لا يجوز، خصوصا بالنسبة لمن بلغته الأحاديث وثبتت عنده، أما بالنسبة لم يبلغه شيء من ذلك أو بلغه ولكن لم يثبت عنده، إما يطعن في الحديث أو لم يتأكد من تلك الصورة كما صورها العلامة ابن القيم له عذره، ولكن الذي لا ينبغي كما يقع من بعض المتشددين إنكار هذه الرخص، فالمسح على العمة والمسح على الخفين أو المسح على الجوربين، وخصوصا المسح على الجوربين ينكر كثير من الناس لعدم الثبوت عنده. فنحن لا نتشدد بالنسبة من لمن له شبهة أن لم تثبت الأحاديث عنده أو له مطعن في هذه الأحاديث، أي متأول. فرق بين المتأول وبين المعرض الذي يرد الأحاديث بعد ثبوتها وعلمها، هذا الذي لا يجوز. بعض أهل العلم وقف عند ظاهر حديث أنس ولم يطلع على التكميل على العمة، لذلك استدل بهذا الحديث على الاجتزاء بالمسح على الناصية فقط، لأن في الحديث مسح على ناصيته ولم ينقض العمامة، مسح على مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، قبل أن يضم إلى هذا الحديث حديث المغيرة وغيره، حديث الأحاديث التي سيأتي ذكرها، قبل أن يضيف تلك الأحاديث إلى هذا الحديث، من أخذ الحكم من هذا الحديث يقتصر على جواز الاقتصار على مسح الناصية فقط، أي على التبعيض، ولا يجوز ولا يجب الاستيعاب لا على العمامة ولا على الرأس، يكفي أن يمسح ناصيته. ولكن إذا جمعت الأحاديث وفهمت كلها نخرج بالفقه الذي أشار إليه العلامة ابن القيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب هل يصلي تكرار مسح الرأس أم لا؟ عن أبي حيرة قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى ألقاهما، ثم مضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، فغسل وجهه ثلاثا، بذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. رواه أحمد وأبو داود. لأبي داود عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ مثل ذلك فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال المؤلف رحمه الله: قد سبق حديث عثمان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس. قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحيحة كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيه فمسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا؟ لماذا هذا الاستفهام في الترجمة؟ والأحاديث التي ساقها كلها تدل على المسح مرة واحدة، لذلك ليس بظاهر لي هذا الاستفهام هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا. لو ساق أحاديث تدل على الخلاف أو تشير إلى التكرار لا بأس، ولكن فيما ساق المؤلف الأحاديث كلها تدل على المرة الواحدة لا على التكرار، لذلك لا يظهر لي وجه هذا الاستفهام في الترجمة. قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، أي ثلاثا، يعني غسل الكفين، يحتمل أنه يغسلهما مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا، أخذا من عموم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاث. وإذا لم يذكر العدد فغسل كفيه حتى أنقاهما، ربما يؤخذ من قولي حتى أنقاهما التكرار، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ولم يذكر الاستنثار وذكر في حديث آخر. إذن هذا من باب الإيجاز للعلم به، لأنه معلوم من أحاديث أخرى. قال: ومسح برأسه مرة، نص على المرة. وأين مسح الأذنين؟ هل ذكر؟ لعله إشارة إلى أن الأذنين من الرأس، ففي قوله ومسح برأسه مرة برأسه مع الأذنين، وقد جاء مصرحا به في غير ما حديث. ثم قدميه إلى الكعبين، أي مع الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه. ومسألة التثليث التي أشار إليها المؤلف بالترجمة وإن لم يذكر الأحاديث، لأهل العلم كلام كثير في مسألة التثليث، وأكثر من ذهب إلى التثليث الشافعية، ولكن المنصفين من أئمة الشافعية من علماء الحديث كالبيهقي والحافظ ابن حجر لم يثبت التثليث. يقول الإمام البيهقي: روي عن أوجه غريبة عن عثمان وفيها مسح الرأس ثلاثا، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة. هكذا الإنصاف، مع العلم إن البيهقي شافعي، ويقال لم يخدم مذهب الشافعي أحد كالبيهقي، مع ذلك لكونه محدثا وإن كان شافعيا من حيث الدراسة، فرق بين الشافعية الدراسية وبين الشافعية بالتعصب، ليس بمتعصب بل عمل بالسنة. فأصرح من هذا قول الإمام البيهقي لما سئل عن حديث أكل لحم الجزور الذي علق الإمام الشافعي الحكم فيه على صحته. هذا الحديث لم يصح عند الإمام الشافعي: من أكل لحم جزور فليتوضأ. قال الإمام الشافعي: إن صح فقلت به. فمات الإمام الشافعي رحمه الله قبل أن يصح عنده هذا الحديث. قال الإمام البيهقي: وقد صح عندنا فنقول به، وهو مذهب الشافعي، لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هكذا الإنصاف. وهنا يقول: هذه الأحاديث لا تصح. ثم يقول: إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها. هذا محل الشاهد. وإن كان بعض أصحابنا أئمة الشافعية يحتج بها، ولكنها لا تصل للاحتجاج. الرواية التي رويت عن عثمان بأنه مسح ثلاثا كذلك عن علي غير ثابتتين، وإلى هذا يشير الإمام البيهقي ويجزم بأنها لا تصلح للاحتجاج، وإن احتج بها بعض أصحابهم أي من الشافعية. هذا الإمام البيهقي. أريد أن يطلع طلاب العلم على إنصاف علماء الحديث كبار أئمة الشافعية الذين أكرمهم الله بالاشتغال بالسنة فاستطاعوا أن يتخلصوا من التعصب. يقول الحافظ في الفتح: ويهمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح، لأنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة. الحافظ مع أنه حافظ يشير إلى أن هذه الأحاديث لم تصح عنده، لكن على فرض صحتها لو صحت عند غيره كيف يجمع بينها وبين الأحاديث التي صرحت بأنه عليه الصلاة والسلام مسح مرة واحدة أو ذكرت العدد في جميع الأعضاء فأطلقت في الرأس؟ هذه الأحاديث الصحيحة. الحافظ يقول إن صحت من باب التوفيق بين الأدلة يحمل هذا التثليث على مجرد الاستيعاب، لأنه يأخذ الماء ثلاث مرات فيمسح، لا بل يكرر المسح على الرأس فيردد المسح على الرأس من باب الاستيعاب. ويجمع هذا لو صحت بين الأحاديث الصحيحة وبين الأحاديث التي تشير إلى التثليث لو صحت، هذا تحفظ منه رحمه الله. ولكن الأمر كما قال البيهقي إنها أحاديث غريبة غير صحيحة لا تقوم بها الحجة، وبناء على هذا لا ينبغي لطالب علم صغير دارس فروع مذهب الإمام الشافعي وهو ليس بشافعي، لأنه لا يوجد الآن في الشافعيين من يدرس كتاب الأم للإمام الشافعي أو من يدرس الرسالة أو مسند الإمام الشافعي، قليل من الشافعيين الموجودين الآن من يصل إلى هذه الكتب، ولكنهم يدرسون كتبا ألفه المنتسبون إلى مذهب الإمام الشافعي كالمقدمة الحضرمية وعمدة والعمدة ومنهاج ومنهج وغير ذلك من الكتب المعروفة لديه. وهذه الكتب لا ينبغي أن ينسب ما فيها إلى الإمام الشافعي، ونسبة ما في هذه المتون والشروع إلى الإمام الشافعي فيه تساهل، لأن الإمام الشافعي له مذهبان. هذه الكتب على أي مذهب؟ تمثل أي مذهب؟ هل تمثل مذهبه القديم عندما كان بالعراق أو مذهبه الجديد الذي بناه بمصر؟ أي مذهب تمثل؟ لا يدرون. ألفت الكتب على أيدي علماء ينتسبون إلى هذا المذهب، وفيها مبالغات، وكل ما نقل عن الإمام الشافعي في هذه المسألة ومعه سفيان الثوري جواز الاقتصار على مسح الرأس بإصبع واحدة أخذا بالتبعيض، يحتمل إن هذا مذهب ذهبه عندما كان بمصر ثم رجع عنه عندما كان بالعراق عفوا ثم رجع عنه في مذهبه الجديد، لأن مسائل المذهب القديم أكثرها لا يعمل بها. وقبل أن نتأكد هل هذه المسألة المنسوبة إليه على مذهبه القديم وعلى مذهبه الجديد ننسب إليه فنقول هذا مذهب الشافعي، ثم نزيد عليه فنقول يجوز الاقتصار على بعض شعرة واحدة، وهو قال إصبع واحدة، فأتباعه زادوا قالوا يجوز الاقتصار على بعض شعرة، ليس على شعرة كاملة، على بعض شعرة. هذا غلو في التبعيض، وهذا الغلو لم يقل به الإمام الشافعي، لذلك ينبغي التحفظ فيما ننسبه إلى الأئمة الأربعة بناء على هذه الكتب التي بين أيدينا التي ألفها المتأخرون على المذاهب الأربعة، ولا تصل بالسند إلى الأئمة الأربعة، ولكنها ألفت على قواعد مذاهبهم. الشاهد إن كثيرا من أئمة الشافعية المحدثين، وهم كثر بحمد الله تعالى، لأن كثيرا من أئمة الشافعية من الله عليهم بالاشتغال بعلم الحديث، وهم الذين أحيوا علم الحديث، فيهم المنصفون كثيرا كالبيهقي والحافظ ابن حجر، فينبغي التأسي بهم لمن يدرسون هذه المذاهب، فليكن الأمر مجرد دراسة لا التقيد بها. أما التقيد بمذهب معين ورفض أقوال العلم من المذاهب الأخرى ولو كانت هي الموافقة للسنة، والقول الذي تتمسك به أنت مخالف للسنة، هذا هو التعصب المذموم الذي لا يجوز، وهو الذي نهى عنه الأئمة الأربعة جميعا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في أن الإذنين من الرأس وأنهما يمسحان بماء. قال: قد سبق في ذلك حديث ابن عباس وابن ماجه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإذنان من الرأس. عن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتبرأ وخرجت الخطايا من فيه، فذكر الحديث. وفيه: إذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. رواه مالك والنسائي وابن ماجه. قال المؤلف: فقوله تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه من جبلته. باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه، أي بماء الرأس. قد سبق في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه ورضي الله عنهما، ولابن ماجه من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأذنان من الرأس. هذا الحديث الأذنان من الرأس في ثبوته مقال هذه اللفظة، وإن كان إثبات أن الأذنين من الرأس يؤخذ هذا من عموم الأحاديث ومن عمله عليه الصلاة والسلام، كونه يمسح الأذنين مع الرأس، ولم يثبت كما قال العلامة ابن القيم: لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين، وما روي في ذلك غير ثابت إلا عن ابن عمر، الثابت عن عبد الله بن عمر لا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام مسحهما مع الرأس بماء الرأس، وما قيل أخذ لهما ماء جديدا غير ثابت. فإذا ثبت ذلك من صحابي، من فرد من أفراد الصحابة، هل تقوم الحجة بذلك عند أهل العلم؟ بالنسبة لمثل هذه المسائل، إن كان ما قاله صحابي أو فعله من المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها، يعطى فعله وقوله حكم الرفع، وإن كان هناك مجال للاجتهاد يعتبر موقوفا عليه لا يعطى حكم الرفع ولا يحتج به، ويستأنس به عند عدم الدليل الصحيح الذي يحتج بقوله من الصحابة وبفعله أحد الخلفاء الراشدين الأربع. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أو إجماع الصحابة. هذه المسألة ناقشني فيها بعض طلاب العلم اليوم. التحقيق عند أهل العلم أفراد الصحابة غير الخلفاء الراشدين أفعالهم وأقوالهم ينظر فيها ما كان من قبيل من المسائل التي فيها الاجتهاد تعتبر اجتهادا منهم، وفعل هذا الفرد أو قوله لا يكون حجة على الأمة، ولكن يستأنس بقوله وفعله عند عدم الدليل لأنه من خيار الأمة. أما الذي فعله وقوله حجة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحد الخلفاء الأربعة كالأذان الأول في يوم الجمعة الثابت الذي سن في عهد عثمان وغير معمول به بل غير معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، مع ذلك يعتبر سنة لأنه أحد الخلفاء الراشدين ولا ينبغي أن يترك حتى في مثل هذه الأيام عندما توسعت هذه الوسائل التي تبلغ الصوت في أماكن بعيدة، لكن طالما شرع لا يترك لأن من السنن سنن شرعت ثم زال السبب، ولكن مع ذلك بقيت السنة. هل تذكرون مثالا لذلك؟ فالاطباع والهرولة في الطواف. لماذا شرع كل من الاطباع والرمل في طواف القدوم؟ لما أشيع في مكة لأنه سوف يأتيكم من المدينة أناس أوهنتهم ثم يثرب، لأن المدينة كان اسمها القديم يثرب وكانت معروفة بالحمى والوباء. لما أشيع هذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكذب أهل مكة تكذيبا عمليا، فأمر الصحابة أن يكشفوا أكتافهم ويهرولوا ليثبتوا فتوتهم وقوتهم، وأن الاتباع سنة والرمل سنة والسبب زال. كذلك يقال في هذا الأذان إنما توسعت في هذه المسألة لأني أسمع من بعض الشباب لماذا هذا الأذان الآن لا داعي إليه، لا بل إليه داع لأنه ثبت. طالما ثبت تبقى السنية ولو استغني عنه ببعض الوسائل في بعض الجهات، إلا أننا ينبغي من باب بيان الحق أن نقول ينبغي أن يكون الأذان على الكيفية التي سنها عثمان، أي أن يكون بين الأذانين زمن كاف بحيث يعتبر الأذان الأول تنبيها لأهل السوق، لا أذانا بعد دخول الوقت، تنبيها قبل دخول الوقت لأهل السوق كما شرع على الزوراء في سوق المدينة لتنبيه الناس لينصرفوا من أعمالهم إلى بيوتهم ويستعدوا ويأتوا في وقت مناسب قبل خروج الإمام، لهذا شرع. وبحمد الله لا يزال يعمل بهذه الطريقة في المنطقة الوسطى وفي بعض المدن في هذه المنطقة كجدة. كنت في جدة يوم الجمعة الماضي فإذا بين الأذانين في بعض المساجد نحو ساعة ولكنه غير موحد، وهكذا مع الاختلاف لكنه في وقت مناسب ينبه الإنسان على الاستعداد لحضور الجمعة. إذا التزمنا هذه الطريقة فيبقى هذا الأذان ولو زال السبب بالنسبة لبعض المدن وبالله التوفيق. وعن السنابيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه أي من فمه. وتقدم هذا الحديث في الدرس السابق. وفيه: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. هذا محل الشاهد الذي يريده المؤلف، أن الأذنين من الرأس، هذا ما يريد إثباته. وتقدم الكلام على هذا الحديث في الدرس السابق. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.